تفسير الآية 47 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أي هذا بيان لكيفية تفسير يوسف للرؤيا بما أوحاه الله تعالى له وعلمه إياه، وكيفية وضع الخطط وإدارة الأمور على أكمل وجه ممكن لحل الأزمات. وفي هذا إرشاد لكل مسلم أن يكون دائما من الذين يحسنون التخطيط لغدهم ومستقبلهم الدنيوي وحتما الأخروي، حيث التخطيط مسعد بينما العشوائية متعسة، فهو جزء أساسي من الإسلام وأحد أهم أخلاقه، إذ يوفر الأوقات وينظم الجهود ويستخرج الطاقات ويحدد الأهداف البعيدة المدى والقريبة ومراحل وتوقيتات تحقيقها ونحو ذلك، مما يحقق سعادة الناس في دنياهم وأخراهم. أما العشوائية فهي على العكس تماما، حيث تضيع الأوقات وتشتت المجهودات وتكبت المهارات، ولا تحقق إلا القليل الضعيف من النتائج والطموحات. لقد فسر يوسف البقرات 7 السمان والسنبلات 7 الخضر ب7 سنوات خصبة ذات إنتاج جيد، ثم 7 الأخرى بالعكس والتي تحتاج إلى حسن تدبير. أي قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: تفسير هذه الرؤيا أنكم تزرعون الأرض قمحا وشعيرا ونحوهما 7 سنين متتابعات دائبين، أي جادين مستمرين على ما اعتدتم عليه بلا توقف أو ملل ليكثر العطاء. فما حصدتم منه في كل مرة فاتركوه في سنبله وادخروه ليتم حفظه من التسوس وليكون أبقى وأدوم، إلا قليلا مما تأكلونه منه في هذه السنين. وبالجملة احرصوا أن يكون ادخاركم أكثر من أكلكم لتنتفعوا به في 7 الشداد.